جل جلاله، فمن عرفه أحبه ومن عرفه خافه. خافه، فعلى قدر حبك له يكون خوفك منه وإجلالك له وتعظيمك له. والله ما تجرأنا على معصيته إلا لما قل في حبه في قلوبنا، ولما خلت قلوبنا من جلاله وهيبته وعظمته سبحانه وتعالى. قال: أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. أنا أعرفكم بالله، ها خلي بالك، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. أيوة، على قدر العلم والمعرفة تكون الخشية ويكون الحب. أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أو لم تقرأ معي قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، على قدر علمك بأسمائه الحسنى، على قدر علمك بصفاته العلى، على قدر علمك بجلاله وقدرته وهيبته وعظمته، على قدر علمك بأمره ونهيه وحدوده، على قدر علمك بشرعه سبحانه وتعالى، يكون حبك له ويكون خوفك له وتكون هيبتك منه ويكون إجلالك له ويكون تعظيمك له. واعلم بأن تعظيمك له تبارك وتعالى دليل على تقوى قلبك. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى يا علام الغيوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أخي، هل تعرف الله؟ لا تعجل علي ولا تغضب من السؤال، ولا تقل كيف تطرح ابتداء هذا السؤال. يا أخي اصبر علي واصبر يا أختاه، وتعالى لنعلم يقينا أننا والله والله لا نعرف الله جل وعلا حق معرفته، لا نعرف الله على مراده، ولا نعرف الله على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجع معي وبسرعة إلى القرآن الكريم، لأن أعظم كلام وأشرف كلام وأجل كلام وأكمل كلام يعرفنا بالحق تبارك وتعالى هو كلام الحق جل وعلا. لا تشرق يا أخي، ولا تغرب، ولا تبحث هنا وهناك وهنالك عن كتب لتعرفك بالله، وبين يديك كتاب الله جل وعلا. والله لو قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره بقلب مفتوح وسمع مفتوح وتدبر وبصيرة لعرفت الله سبحانه وتعالى معرفة على مراده، ومعرفة على مراد أعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربك جل جلاله هو الذي يخبرك وينبئك، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. اسمع لقول ربك جل جلاله وهو يقول: